بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله موسى عليه السلام. موسى عليه السلام قصة وغي. موسى عليه السلام وادي الأيمن دكتية أولا توا بيها بدون يا مصر رسول الله قاردي قاردي تكوارا يا كان كارينا جيا دكتي جيا دكتي سلاسو كابدا ربنا سبحانه وتعالى البر بيا بريغا كيه سيرورغانا رسولنا لنا عقوبة آيا غا كيه فرعون كيرجونا غا عقوبة عبدو بعدنا محادثة وتوكلنا ربنا سبحانه وتعالى آيات كاكيك يا بدوغني موسى كيب وكيا إيه دور حركينا كيرا وكيا غاردة كسلك غاردة تقول دور أولاتك وكوكي دور كان أولاتك ودور قبلور أولا سوئر أولاتك ودور كيرتي جينا لكن وكيا أو غاردة تقول جينا ده أو غاردة وسانة جوني دانا لكن إيه ورسول جنا النبي جنا ربنا الهداية كي نورك كي فرعون كير جنا رسالة كي بوجنا كله فينا يا أخو جنا هارون كا نار تلبينا كا برسالة النبي سنجي نسوا جنا نه دين ربنا كي بيني نو جنا آيات كا كي أساعنا كا آيات نه ما عنا كا آيات نه أبدوي كي نو جنا كتي kiti ogo ke dora te bere ra garde ya gane me o malaika be bari ke sari garre te gora yo me garre shire ke gane me lagaid ma masrti fir'aun ke enna fir'aun ki rewri awwal ma masr wasle gane ge aho harun dana kana ka dore masr doy kera dai hasre ke gane barhabar ke dio harun kerti harun akhoga kertiya munzu ber masr da kire kurire eme ukya kada ge dai hasle ka gine sokko ge sege ko boy rabban arna ga nabi ni sinara ere ge sine firaun ker ja ba bariki bodin ki bogna ki ge borosan ko yine su eme na ni binri er ke goy dare embe yin sokko te asiri na ko harun e gine ar do gine re goy gine embe usira goy gine firaun ki واغو اهل التاريخ والسير جناني فرعون كي فرعون او ارا دا فرعون كي جي ايني فرعون موسى ركوا دو نيري موسى تبر ربي جني كرو فرعون امر موسى تي اك كرو فرعون جي فرعون تو با غنا كي بور غنا با دو نيغه بور جي ان فرعون نيرو كتي تي با غي ني اي ولا كانا ني يو اي ولا ان شاء الله تي دو تي ما سرا غا كرو دار غا كرو تاريخ هو بيجي كذا سيري لكن القرآن كان كذا سيو فرعون نيجي فرعون بير وادر دارو وظالم مصر حكم يجي نادر قو فرعون وشرير دندو حكم يجي نادر ظالم جنا مصر حكم يجي نادر قو فرعون إذن أنا قو وادر دارو نسو فرعون بير تدل أجي أعرق يا مشكلة ربنا سبحانه وتعالى موسى وأخو هارون دوجا مهم معنو مهم ما أقول إيرا دكي ذكر إيرو كي أقول إيرديوغني أونين إيرديوغني أقول فرعون كرجع باركي بوبه بوي بيجنيني إن ناوندا بوي برا لقى جابيغا جابيرا لقى باركي بوبه كا حال بنوبي دعوة كر بلغي بيجي ذكر الله أقول إيرديوغ وذكر الله كي بمعنى يعني إيرو قرونا ذكرين يعني كي ذكر الله كي إلهم قال ذكر الله كي ذكر الله كي قران غريتي غاز ذكر الله غينا ذكر الله غي صلاه غاز ذكر الله غينا اذا ذكر الله غي مفهوم و دايك ترو حي اذا ذكر الله اقول ديوغنكي قران ناغني اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري دوننو همسينو ذكر ده كان باوغ كير اريغنو ذكر دوننو ني awane le godra anegeli kinwa kinuni sai riya bdoina so dekra kurar jawu rabbana subhanahu wa ta'ala mawadi aburu mu'minin ga fi hal ayi su'ubat mi ana zikr akurar jawu ne wajihatu jihatu sabilillah ارور بيت درايقه ذكر كل ديوكنا قران كي يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لا نوم من يقول ربنا سبحانه وتعالى اقول ذكرني ربي تاي كلو يرون ايجيني ربنا سبحانه وتعالى ايماننا كنو سر قوه غنك صبر غنك شجاعه غنك زياده غنك ثبات كا اقولتنا ابدون نسو قام برو ربنا سبحانه وتعالى اقول ذكرني عظمه يروك غاغنا قدرا يروك غاغنا او مخلوق قد دايسي غنا ابدون نسو ثبات قوا كنو ايمان وا كنو ابدون نسو ربنا سبحانه وتعالى مؤمن جاء في حال الصعوبات اي كسو ذكر قرب جو قرآن يعني اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ناغا موسى أخو غنو هارون غابر فرعون كرجاو غني فرعون طغيان دو ولغني طغى غني لغني معنى تجاوز حتى إنسان بني آدم ما يعني أمي ربنا خلقه غني كي حتى آرغو غني نورتي tore ay roligni abedeen no wonaki irugnu ay to wonaki ay wonaki rabbana negni qula lahu qawlan layyinan u jabegni ne bariginara ke sair gebelini ginara layyin hayni khatibino adu wallahi kafirna rabbana subhanahu wa ta'ala kana to qori be yibogoru barikari ma mena layyin ginara erbardo gebelini ne ibeke yugun qolki nay irugatini se nenega yoro kerjuni se jannega jega ke emenar ikhtiyar nor tin nasu tawene na jannete bini ga jannene suri tawene ga jete bini ga jerne suri se begne be be kiyu la'alla ukin nar bo begne ne yatadhakkaru yani boro gne re dalal berdo igre suri yakhsha mumkin iroku yuru tari amene ne kaso mumkin mi hasra ka legi idhhab ila fir'auna innahu tagha فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى كلمه بيجينا كيجين اذا قول اللين كي موسى وفرعون هركيجي هل نا كوين اي سينغا غاردي اقواجي نوبوغا طاهرند نجاسرا طاهرند شرك طاهرند كفر طاهرند مؤمن ندي نا غاردتني كداينا غارد ايمان كي سينيا iror arkiri gari arkai ne naga rabbana hadini gina iman ne ki obdona jan ne suri garna ne ina bogri lakin qawl al layl ki mana ko yani mudahana do fikr go tasawwur do bari madmun ki sokoro mana qawl al layl yo okuni hamini ala an la qawl al layl ni ina ke gina ki gina ni yani gina firawn ya salab dani wo ya qure ne gina obne ro kuni yurur begri ni sinara nani ga ora tarani le ilim ga naartina hikma ga bari naar egeno wa naar ma bari adina obdone oga da birina er me oga ardina sisina tina oga ardina kaysa na obdone kiga ilim ni kiga hibrani na ga yakna teme na ne ga adina onne tina bigino kure yo kisera ki o tata wena dai na jino ga ki yini gini ni o mata so kure er ilim so tini ni hikma so tini ni nai tisa ko egeni su yini ga ni garde gono na odo su yini bari nar tono yosu yini emana dai tena bonen na uki yini ni pon tata wena dai musa kana kite kikio musa kikio bari resala rabbana ko boege rabbana amrege ne kamel do bolane gere lahja shedit bo gere kana kioro lahja lein do ko boy uslub ko tabir ko boy halaka ila anta zakka wa ahdika ila rabbika takhsha mana ki badala ya kafir ya mal'un ya adu Allah na ini gru ero garde kiro janne garde ka kiro ye garde ka kiro tagene na janne garde tebene ka hidaya ye ni nabi go sin tagene ye garde tebene ka nay no ni ki ban lein go mumkin terur gible ne ge lakin o ge kafir gina mushrik gina khaltan gina obda na ko ina khaltan ga khaltan na rosa kafir ga kafir na rosa garde gina ka kwaise na la kilo اسلوب التعبير غيري نوتتگنا رساله غي ار اوگي گبليني ار تدوگور كه سائر گبليني كه كه هين گنا كه كه معلومات غي واصلني گي بودو يگي لكن فرعون كي او دغاگنا وصاب وعصب گينره agalla kelima kana aje you know biu niu you know patem no tatanne so musa na ko jorite rabana her rabana na firon ker to wayne se firon ge wajja barge na aska rogo ke tebe ro amere na idiri se kera ber to suera barge do bodor arato no le jodi se abdo yin qala rabana inna na khafu an yafruta alaina aw ay yatgha rabana jodi gini oki tebe ra barge ni rasalag ro wasle sallo taaitim tiri tagyan no gogi berbari kilime kana gebligino ayibino niugina ligi u kilime niugi kana tokro ta kreatim ningne to rabbana subhanahu wa ta'ala negini qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara jobo firan gi air marte ginaso kirano ni jobo فرعون ادينا غني موسى نغني ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون اي دنا عرب او ني ني ناس او كني كي ديبني وني كانا كلمه يي بالغي او ارسال الدين كانا كسور اي دي ري جوغين ربنا نغني قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون ايات نغي دليل نغي او دوغ نغي ناس فرعون كلانو نو نو jaawen kay tay joyere do naso berga firaw no tayib eme khof bo musa ro harun do ko jore do rabbana subhanahu wa ta'ala khofi boori hafzenenge hefis iro kernira abdo naso batash firaw kiro kete goro kilake gunu kisraw قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون نوجد نصرين ده فرعون غالبي ده بلمون زارك يغني أبدا نسو كدانو نونو جاو إنا موسى غاف هارون غاقي سوغ تدودو كريغا منا أور كرينو دوغا mera ere ko yoy loga sokko rabbana subhanahu wa ta'ala hadai sharihi amanga tarni bele nununuga te kasokko rabbana subhanahu wa ta'ala ki ay fir'aun ka ihi darai darbe wasalegni fir'aun ka ihi do fir'aun ke wasalegni gi bari kire fir'aun do bolenna fir'aun ke direlta a wasalegni musa negni ay rabbana rasulili rabbana ke gno okwari naso بني إسرائيل كذا نوين عزبين أنا واسه نرى إيرو نروسه إيرو إير الرسول سيره نبي سنره أخوي كذا نبي سيره أبدونا كي يكون تقولين هذا فبايتين بقى هدايا بابكني بديكني قرآننا كني إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ربنا سبحانه وتعالى دليل تكي آياتك اتو رسول كريغا ارت بردو تقوالي غاقي دليل غا آياتك تكي تكاين اسو تسيين موسى يا فرعون جينا فرعون ادرو غر كوبولي فرعون جينا ايرو غنا قولي ماني فرعون ادرو غو بولو بر فرعون جينا ادرو غو فرعون كي دور كوبولي قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل موسى إلي أول حاجة فرعون أدرون فرعون يرون رون يا فرعون أنا كولي كي مشكلة أنا قبل كده فرعون أدرون أنا أور كولي كده أنا يرون أنا كولي مني أنا أدرون فرعون تاني رب العالمين يا رسول يا رب العالمين دو كوالي mana na yoron lo tara ta wogi e iru he kwa ka sawo bari si e bari hakke ka sa gimene ti iru tun iru wi ke daro mara bi kuri ga de ko ti si e ge ka sa gi gara kwa ka sawo kere e iru gi deli era e era soliri gi e ke o kwa ne te ge ni o garnin no bo ge hada figigi ben israel tinati o mate na jorna azibira ne ke tabiga falastin du tiga ke yagna so tegina tiga ke yagin kara firaun na zatri koyne dindu ne diga islam no ne diga e yisini o doni menigi emanar ine ke ne ka sagtegin e ara soli dina so o ara soli ki silo kafir ko sun jer so dina so na koyne ara soli ki sine ga jenna no Firaun barike ina ke nan no ke mewo or ke teadro go Firaun ga ku gure na yoro ni rona aki ben Israel ga mulu kuno hokomo no karere ke weti ge hejar ke yegi gin barike ina ke dan bari hatar gi nere iru kere danar oso kore ga ne go Firaun ki iru sayro gi nere Firaun do ir tekiri do so ko nji sera ke kere kere barike o ke dan ni hay Firaun dana iru ro ne gene barike ke sari Firaun ni agni hal Musa nana ge ke kore ke nare bar kare nya ir hay re tebe korde ba ko jo dara o jure dara ta ko konde kam sanar tande ya min no miskar dala gait makite baro na wa shabab kine hay burtu do teyni ay ni adare embe ke da te dani ade da dare dire o tulustu ni nege hay o o na ona biba koro dara kire de kehni eme ye eber gano hitina ko yigi ak nani o mo jurim nirmani ni o rasulat ni dar wagni Firaun ne gina parando gani qala alam nu rabbika fina walidan wa labithta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin atawni nyaay daga ti ben ya damere de insan re de rabbi dali dala namis kerga bleki da kana tawa ke kono tawa ko ire kono o qayri jo dala o jure dala maltu ko do o jure dala kono sana sana tan ke dar da korda betu girtan da ke kidal na sayda tare ke dal na tar dile ke de gasar melik girtan da ke te o barogre o ke barogre ne de fikra da ne ke de er da ne aw ne tira burtu gi tira da so o tristu o osratu gi goy ne le koni o or kos ko ga o ay no gair ni tristu ki ni ga hay o ke o ne dana er de ga no on er de da te yide korda o sende o da dal do yide ne er na o bigin ne kirna te gi de ya kay ne to ne ra ide do ire e me hitina ko ne e ne bi lu iro o ko ne ge iro ko ga o apa ko le mani nani o na ona do o de ni wa musa ne ni e se e o ni lakin o ut e o di do e kana rabana ilim e ki ona so hokko mo o ni ni hokko mo ka o e gi ni ka dara ro ke se ki ga te ka so ko e jail de ne so o ni do hata e lakin rabbana subhanahu wa ta'ala uwe onigido no no jogi ibibe ni bebi na ehri ga surga kay yigen juga asara sanan madiana rin ngin ko wado ya gardir ko ye rabbana subhanahu wa ta'ala nabi sara ilm ga ke hikma ga ke yigen ima ya rasulullahi rabbana o kwari gen kelana ben israili gi so ko tebne buruka dabane bau ko bi rasane baruka umesane berga jorre nena re ona kwati tabega igine borobari kasanige ben israel jorre nena ke sa qose senara ona onar ini do bari gidi o mi zando tanning ina na qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. سي أو نجي لكن أو طاي نبي لغة. أي نورا نيوغ ناسو. مدينة على هلاك كي عشر سنة قبر رنني. ربنا إلهم غاي كي هيك مغاي كي رسول السنة لكن جن أو غا دين بو غنا برسان كوي جين. أما أنا نيد برون السنة دينر دينا كسانيك. بني إسرائيل سقرا ونقطة دي دينره. وإيجا سقرا buruka dabana tanauka amberbene bauka birasene baruka omesene berga er abedi sene na ya iru ne sene abedi ne ngine ne de kiri ona kwati er de de ni sangi era sake jawni ki eme firaun gi oge o aha ke de ngine re o bari ke sene arafas ne de ngine re o firaun ko jro e waqtu ko gure re firaun du be bari ke se ki ne na ke Firaun do Musa ro ene manasara kirne Firaun liri nabar rabbal alamin do kwari ni eso iro e to ne ge ge go iro ko rabbal alamin kin na yini bersatu dai ga kire iro ko rabbal alamin ni na na wori ki ki bersatu ga nais ber dai ga kire se na ga ni ki bersatu musa ne ni rabbal alamin e ri ki rabbal alamin samawat ya bata ni samawat ke Firaun nak kena awak ni, eh itu nun. Ada tu nak era belalaman, nak era belalaman ini nak samawat kena kau arah endo. Nak nak sendiri endo. Era belalaman ini rigi samawat kau kau sama sabar kiri. Arah dikira sabar kiri. Sui dari kau sama agar arti kau sui dari kau sakit kau. Era belalaman ki. Era belalaman ini rigi begi. Firaun nak ini nak arah tak tahu teri kaya ironi mana ki. Era kau nak bagan nak ironi wa ironi wa nak udah nak ni logi. Udah bagan orang kan iru naik, erak orang nak kanat ni dari orang aik, naso ni dari mati rai gay iru ni, berundai gay iru naik, udah orang kanan ni dari orang iru naik, erak benalai mana gay, erak sokoh pada iru gini berrohal gini, pada nak udah iru ni luah, nama udah ni dari orang, emane dari dia terai iru dari ni lagi, unik kanan ni dari orang iru naik, okay, oh beni adam gua erak benalai gini gay sokoh iru gini erak benalai mana gini. Rabbal alamin ki na masara ironi daru wala dawla ku ya ironi legi ana masara ta ironi legi o dawla ku ya iruna rabbul mashriq wal maghrib ke ira qasr ira le ido sawri gi sapo ironi rabbal alamin ni ay ay bari no nar kasat mana firaun ki iromen ni ko gena samaat ka kiro ar ya kiro dawla ku ya kiro kera ba agora era unde ga ba kiro utenu sere dar min ko sere dar قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال من حوله ولا تستمعون فرعون موسى بدوكي نكمل بنا نتشيل النار كذا كنا نكمل بنا هو وتعقل وتعتي وكتب الكسرية كمل بنا قال ربكم ورب آبائكم الأولين نو غير غنو غنو كلا باغنو غير غنو غير غنو بدو يا رب العالمين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون أكي رسول منو رسول شيدان داغين ترى لي دي مسار رسول غنو كي رسول شيدان داغين اي شيدان داغين شيدان بارك يا سيدي برو مشكله دا مينا رسول شيدان داغين اي رسول دليل كي سوكا سيدي شيدان داوا اي لكن ما فيرون ما دليل كو توكني ombar dilil tokene mateni ina oge narbe kokre masakal dena budisire amke pirana ay tofne da yana herering ma dilil ka tokene ke birgesire be firan dilil tokene ina so masakal dena ina so musaugun firan na gasi dana dilikana kiyo ya rasul munu shi dana yiro ha wa shi dana re shi dana be kasafare rasul munu shi dana yiro na so musakana firan na shi dana dilikyo qala rabbul mashriq wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum taqilun Iror ke kasur kerak iror seudigi. Di ega sokoh Arab Balalamin ini iru gue nasu. Firaun nama Mesir nak kau iru ni lagi. Mesir tak tengah iru kira kira mana iru kira enten iru ina agen. Firaun nama nasu ye dalil do hazmin ini nasu. Kuar kerja gini. Lain itu khas ta ilahan gairi la jalan nak min al masjurin. Wallah iru air lagi tinggi ini dengar ni lagi gini. Hai, nangai bari dah kau ni ucap su dalil do til. Dalil tak ni. Firaun dalil itu kini emano tenan, emato esker darok, dagai darok, biu kamu koyu, dalil itu ahi, Firaun dalil itu kini, dalil kini aso, emah Allah itu airagi irogi ane tegi ini gigi, nangar ini gigi, Musa nani, awal awji tu kabi syahin mubin, dalil katikah, barisi ane katikah, obrolan kat dalil, dagai ini nangin. Qala fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin barisiya ni tenene u barisiya sayna rasulni ni tenene qorawni bari ma siyatini firon ber musa tenene kidi habar kido musa iwa bari siyati ke kanga ene so fa alqa asa bogoro katari kege firon do haman na qarun na ober idara go firon ki ega sokko kerere firon ber hukum wo ke werta unda idara go siyasaru idara Komando maro ki hamando kini. Idara gue maldo iktisatu seruaro. Moyaro ki karun do kini. Idara gue jurnaliste, i'lamde, itharare, harakare ki ki sah sahara gar kidi gaso ko ken erino gare gare ogo erino ido ogo hukum fraun ki sokko ta kidi malagi ni diga sokko kere ido musa iri delil te ki ido delil ka kara no bor da ngari di buwa delil te ni kara ya la delil no no dari delil ki ka nga ne enes bo ro su der gir diskin bo musa ki su der diskin do deniye kuli be ti hel ki nara abada tam tan sin surat surat kire e kanar kanar ne tay ay ki dagi wa mena toru gine mena mot mot ma ko ki kir kire boy gina kare je na waldo tay ay on se se rawda ke tire tay bi gine tino tino kare bi ay kayna bi tino bi den do biere hetina bote maara ke dor kidi ya kemen hema ay dalil tigi ko la ila o kiyan ti se rawda ke ti tay o se rawda ke ti ki dalil ko ke emena soyne moy bene ne tu ga sehr tiri na so na khasle te sanni kara sehr tu ki barta gudor na ya ra sehr tina ko ina so minni wa marato sehna ma wayt bene ge sehr tu ki buda ka kai o sehr tu ki garo kina waro si si de so na we ning ni bari no se ay tor du na ndo tigra sehr ju na sehr ya mande edere meidan media na ne wura ko ina so na tigra sehr hokom yere gir or tiri ka ju ina ere an ne ga khal khala tine hokom ka ju ina wabdo ne ko ina na tigra fitre ina so na so yin tay jal saki Firaun gaya, Haman gaya, Karun gaya, wani de kini askar ko gaya, mala gaya, poso ko kege. Tayib. Ime muaja haki lazim Firaun ogo ge. Hawle gene tego Musa ki khalbene ne ko hordon de. Firaun dar dara iro ido wadi shawra. Shaura wa kiri o ga shaure no eu iro bari ki ala si iro ki ala wana tebere tora kama na kai lakin ime firon hitkine di murati de ba da iro idro la la u che hitke ngene re di murati sele barlawan harga ni kyaw ni mhm nene ime musa te ki kire kite ire ta tu ya juere fitna ha ko horne am mega so ko juere abdona ka ke tise tibe lo ko wari khatar Firaun kita tadaro khatar malavika solta bigiga idara bigiga ti iso ko iren so kada merena ke ile ke fitise obra fikra gnu dagi iriri qalu arji huwa akhahu wab'a fil madaini hashirin ya'tuka bi kulli sahirin alim ma arde ligi iriri ma to kinara darna ba berti akho wa be mena en ngini wa go governor ga ferfeka su ferfeka ire ega sokko o herna koira o koira bodaga ona eti ja gore seher o akwar wa sahir ega nakya kwari gini darga korne gini sahar sokko se sire gini ti akwai ke idira ki jamen na baire ke gini kana ashara sana taror ti awra ke tike ti go ke barba ke gare no gini kiri gare khalbi gini ni khalbi gini ti ki ti gini o darga tatim dara gari gini wadal kalip ti wa seher ki kisani begi didi gini eme firaun ere sok ko hirre ko re o ko re ya bere sehir sahir o sehir e gane nage sok ko jamaay be kadawu qiyada ko haman ke yemi ko idara e ki doga o ko re qiyada ko qarun ki ko mal sok ko mar ki toga ere sok ko mal ma jer gane kiara ko sahara ke doga agara o guda sahara ba agara bu itiya ina sako kubri o doga o njes kini o ka dalakir ti firaun hadde de gena firaun do be ki sako ke ga sati firaun daraja ke ki sako be bari ke ga sawo doga ni tiki o sako dara hazmi dara tare ka sire ibtu ti de o dara ka khara de o doga long long o wala haja ge ki barti ke de ke tiki hukum mi te bara kibriya te bara kibira de ke de na male se yina o doga ki timani kana iru ka kwara قالوا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى سحرتنا كويني دارت غرتك غونك حكمتك دارتنا amne tigi juine abdona ko innas gine biya gine nar musa nar gine belaga ta o kada sir bar ta kada dare ema sir kino ge betle sera betle sera ne no no ne na te kana asha sera ne urege o sira pare ga ne te tnaso musa iliri ko bay ko yoma zina gine ko bay yoma itke ham kada ne naso yom it boro mo tubugun yomar itke dohage dohane ge men sa ero ka osorle la ka sa tiza ashara fa da ashara ko dohai ketar wang ne dara hirdar jar gene tir kirna hunar kesin ando qablar tir rasin gene khalas wa go mara ke gi do hamla elamia campaign go gene direriye ko ba koste ge ma wa itinaso ero go firando osako kesinar Musa tiye madi na rasir me nani awra ke te firon te be tinin ni ne ema osa ko gi dando Musa tinen ne so o na rasine er Musa tiye ke yo ge egano fajum ya as-saharatu li miqat yawmin ma'lum wa qila lin nas hal antum mujtami'un la'allana nattabi'u as-saharata in kanu hul ghalibin sahara ge ka yene akitu Musa khalbin ne so Uber Musa khalbe gene gene teu sahara ga garde ger ter bes firon garde sire re Musa iser ka garde na so on o ka so go o mena ga akure ga so ko kiabe munazara go yom koski ro ke koski ikir hasle ke ege munazara kiabe no sahara ke se sene ka gai sahara ka gai gi firon bersato go gene te sahara na ga gene ke awwal marra ina tar ga hasle ke no firon ho iro bersato o ake gene ne firon aide gene e radeni manige firon berdo ke tie o na gagne enne ba barike xe ina kana xe ke no me o jaxe ke ni hay firon halago bedele ni e ime fursa dre ke firon do kago sura ke tiwul ke tiki ke ke ti dane ina so e ti garde ke ni o jor e ko dero ti ina ra se re to sunu li hat ke ero na ra garde to tege ni ni musa ko ire na gi digin waja as-saharatu fir'aun قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وآيل موسى خاله بدلقني نه. تيتي رما قوار يار تي ربعو. تيتوكي نوبة توبي دون نر كي دلارو. ولا تيمن ناني ده. سني مرا دري. هاي تيمن نان داي. تي أقوال إنجات تو إر ملوك بعيرا كاو سري تي بيدي أكوري أوسي أكوري غو. سن مكيرا نمرودي غي سكوت تر كان غني غي ماني. تيمن ناجو كتني تندا. تي أقوال نيجي غين. كيرا غي غاتي غين. نوزاتي رو موسى اي بتبتي نيلي ايمه حكم غي مقربين نيلي ناسو نوزاتو اوغوت نيتي بره كيار فيراون دو بن درايا قصر كارغر نربه ني شاورين دي باريتي بيغا بوبه او بدو بي نوزاتو برلمان كارغر ني باغي قال نعم وانكم لمن المقربين ايمه داي كاسو مناظره اي كاسو مناظره كي عشان موسى غاجا هي دغنا جاي سوي sahara ga kakai a firon ga darai o yora berdo gerra ga firon do kuligi ne reyi akko en gatto ti akko ri tuntun ni ngi yin kera barraman kerer ga ne beger no zato ala shaura ndeli ngi ene musa ro sahara ro adrai ka so ina so fursa min nana ki de ga kaare ga ka ga darai no dari inshallah dar sahara ga